الإمام العلامة الحافظ اللغوي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي صاحب التصانيف، ولد سنة 319 للهجرة، وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة 388 للهجرة، له قول في التوحيد ذكره الإمام البيهقي في الأسماء والصفات، وهو: إن الذي علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، لأن الصورة تقتضي الكيفية، والكيفية عن الله وعن صفاته منفية.